من العلامات أيضا العلامة الثالثة وهي مهمة جدا، صحة عود الضمير إليه. كل كلمة يصح عود الضمير إليها فيثمن، كل كلمة يصح عود الضمير إليها فيثمن. هذه عرفنا بها اسم ما الموصولة، مثلا اسم أين وما اسمية أين وما أشبه. ما الموصولة صحيح يفعل اسم إليه، فتقول ذهب ما ذهب من الأيام تفعل اسم إليه، لكن أيضا في أشياء قد لا تفعل اسم إليها ولكنه عود الضمير إليها يدل على اسميته، فهذا إجابه هو الثالث. صحة عود الضمير إليه، فإن كل كلمة تعود الضمير إليها فهي اسم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.